لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. إياك والغفلة عن الله عز وجل الذي جعل لحياتك أجلا، أنت لم تحدد نهاية حياتك ولا بدايتها، أنت وهبت الحياة مختبرا فيها وتنتهي أيضا في الوقت الذي أراده خالق كل شيء، خالقك وخالق كل شيء، وهو الذي وهب لك الحياة، جعل لحياتك أجلا وجعل لأيامك وأنفاسك أمدا، يعني غاية تنتهي إليها. إذا انتهت الأنفاس، آخر النفس، خرجت الروح. إذا انتهى آخر الأيام انتهت الحياة، فليس بيدك شيء من ذلك، لا تحديد آخر نفس ولا تحديد آخر الأيام، فكيف تغفل عن ذلك؟ ومن كل ما سواه بد، يعني من كل ما سواه هناك بدل، هناك حل آخر، هناك بديل إذا فات. كل شيء يمكن أن يستغني عنه الإنسان، والده يموتان، زوجته أيضا تموت، أولاده يموتون يرحلون، المال يجيء ويذهب، الصحة تجيء وتذهب، يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء. فمن هذا الذي يقال عنه لا بد لك منه؟ كل هؤلاء لك منهم بد، لك منهم بد يعني لك منهم بديل، لك منهم مخرج، لك يمكن استغناء عنهم. أما الله عز وجل فلا بد لك منه، لا بد لك منه ربا يدبر أمرك، يرزقك، يحييك، يعافيك، يطعمك ويسقيك، يرزقك إذا مرضت هو يشفيك، لا بد لك منه، إلها معبودا تتجه إليه قلبك وتخضع له جوارحك، تركع له وتسجد له وتقوم له وتصوم له وتحج له وتعتمر له، ولا غنى لك عن ذلك، تحبه وترجوه وتتوكل عليه، حاجتك إلى ذلك لا بد لك منه، لا بد لك منه، قائما بأمرك وأنت به وإليه. كل من سواه لك منه بد، ولا بد لك من الله عز وجل معبودا ربا سيدا مدبرا مالكا ضارا نافعا محيا مميتا، فكيف تغفل عنه؟ وهذه حقائق لا شك فيها، كل من تدبر هذه المعاني وجدها مقطوع بها لدى كل عاقل، ومع ذلك فأكثر الخلق مشغولون بما لهم منه بد، وينشغلون عمن لا بد لهم منه. إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. قال من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضل قلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. هو حدد أن الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان من ذلك، يعني هو محدد حاجة. يعني إيه الاختيار والتدبير؟ مش معنى ذلك إن الإنسان ما يأخذش بالأسباب، مش معنى ذلك إن الإنسان ما يبحثش في مسائله أي الأمور أصلح، ليس المقصود ذلك، لكن المقصود أنك حين تأخذ بالأسباب تأخذ بها على سبيل الامتثال، أما ما يترتب عليها فقد تركت الأمر لله، بخلاف من حدد أمر معين. لا أنا عايز مثلا أشتغل الشغلانة دي، وعايز مثلا أتزوج هذه المرأة بعينها، وعايز أكسب المال ده، وعايز أحصل على الوظيفة دي. المؤمن المتوكل الحاجات دي كلها عنده، كلها احتمالات، لا يدري أين الخير، لذلك هو لا يدعو ولا يطلب أمرا معينا بذاته فيها في طلب زيادة دنيا أو جاه أو خوف نقصان. إن هو تصبح الدنيا بالنسبة له، يعني الوظيفة دي يعني هي كل شيء بالنسبة له، مثلا الزواجة دي هي كل شيء بالنسبة له، السفرية دي هي كل شيء بالنسبة له، الانتصار على الأعداء دول اللي هم في بيننا وبينهم مشكلة على شيء من الدنيا أو حتى الدين أحيانا. يعني والانتصار إذا كان لأجل الدين فهو محمود، ولكن أحيانا يكون ثوابك فيما يصيبك، فالشهداء قد يعني أثيبوا أعظم الثواب لما أصيبوا. لكن عموما أن أمور الدنيا أنت لا تدري أين الخير وأين يعني الوقاية من الشرور، قد تختار شيئا ثم يكون فيه من أنواع البلايا والمحن ما لا يعلمه إلا الله. أنت تريد مثلا كثرة المال ولا تدري أن في كثرة المال كثرة الهموم، كثرة الحساد والحاقدين، كثرة الحرص عليه والمزيد منه. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب. قال ولو كان له ما ثالثا، لو كان له واديا لابتغى له ما ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لا تدري، ربما هذا المال يكون سببا للفتنة يجعلك شديد الحرص على المزيد. أنت لا تدري أن المال يضغط على صاحبه ليضاعفه، فربما طلبه من حرام فيكون نكدا عليه ويكون شقاء عليه. عمل معين ربما يكون الإنسان راغبا فيه ويتمنى ويقول لها الوظيفة دي والترقية دي مثلا ونحو ذلك، ويكون الأمر ده سببا لأسباب الانشغال الشديد و يعني تضيع العمر في صراعات مع من ينافسونك فيها وغير ذلك. أنت تترك الاختيار أي أنك تريد هذا الأمر، لا أنت تجعل إرادتك مرضاة الله. الدنيا دي بقى تيجي ما تجيش مش مشكلة، التدبير يعني هعمل كذا وهعمل كذا وهرتب كذا، ولو ما جاتش دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا وهتبقى أزمة. أنت هتاخد بالأسباب الظاهرة فيما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحدث ولا تقل لو أن كذا كان كذا، لو أن كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفع وليس ترك التدبير كما قد يظن البعض، ترك الأخذ بالأسباب أو ترك العمل على سبيل المثال. يقول لك طب أنا كده ماني شغال، استنى بقى رزقي، مش هو ده المقصود. احنا بنقول انت يعني كما امر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا سأله فامره ان يبيع متاع بيته، رسول بيدبر له امره هيعمل ايه، باع له متاع البيت بتاعه بدرهمين، الحاجة بتاع 30 جنيه كده بتاع 40 جنيه في سعر زماننا ده، وقال له اشترى بأحدهما بالدرهم قدوما واشترى بالاخر طعاما، وامره ان يتركه لاهله، وامره ان يضع عصا في القدوم، دبر له امره يعني نقصد التدبير اللي هو يعني اخذ بالاسباب، وامره ان يحتطب وان لا يراه 15 يوما. والرجل اكتسب وكف نفسه عن السؤال. لا احنا المقصود بالتدبير ان الانسان يبقى اعتماده كله وتوكله كله على نفسه، ولا الخطط اللي بيعملها انت بتعمل بالاسباب، ولكن الله عز وجل الذي يدبر لك، انت تتوكل على الله عز وجل في نتائج هذا التدبير، ولست مختارا لامر معين. يعني بتقعد تعمل حاجات، مثلا تعمل بيع دي، تعمل المشروع ده، وانت في ذلك في من داخلك دي كلها اسباب باخدها، واما ايه الامر اللي انا اتعلق به، ما يريده الله، ما يحبه الله، مرضات الله. اما الامور دي ممكن بعد ما اخد بالاسباب بها تيجي، ممكن بعد ما اخد بالاسباب ما تجيش. انا القلب غير متعلق بذلك، ليس له اختيار معين في ذلك. الاختيار المعين بمعنى ان انا عازم على دي دون غيرها وعايزها دي، يعني لك دعيلي ربنا يسهل لي الموضوع ده والوظيفة دي مثلا، ادعيلي ربنا نجيني من عاملين لي مشاكل دول، ممكن يكون انت تثاب على ذلك ثوابا عظيما. مطلوب منك ان تتوكل، تقول اللهم اكفنيه بما شئت. من ترك الاختيار والتدبير، مش ترك الاخذ بالاسباب، الاختيار مقصوده انه حدد لنفسه هدفا دنيويا لا ينفك عنه، ما يقدرش يستغنى عنه. تحصل له فات البتاع ده، تزعل وحزن وحنعمل ايه وكآبة، وكأن كل شيء راح. يا سيدي ايه اللي راح اصلا؟ مفيش حاجة راحت، الجنة ما راحتش، يبقى مفيش حاجة راحت. لذلك اللي هو محدد حاجة معينة لابد ان يصيبه هم وغم وحزن، هم هتيجي ولا مش هتيجي، هيوافقوا ولا مش هيوافقوا، هيدوني ولا مش هيدوني، هترقى ولا مش هترقى، هيزيدوا البيع دي هتتم ولا مش هتتم، الصفقة دي هتتم ولا مش هتتم. هم وغم وحزن، حزن على ما يفوت. فوض امرك لله سبحانه وتعالى، انت اعمل بما ينفع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فوض الامر لله. القى فمن ترك الاختيار توكلا على الله وثقة بتدبيره له، ان ربنا يدبر لك امرك، لانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه حسن اختياره له. ان ربنا سبحانه وتعالى اذا فوضت امرك اليه كما امرك، اتظنه يعني يسيئك فيما يختار لك، ام انه اذا اختار لك فهو نعم الاختيار؟ لو اختار لك المرض مثلا، الم يكن ايوب عليه السلام في بلائه ذلك مضرب المثل؟ ألم ترتفع درجاته بسبب ما صبر على ذلك البلاء؟ نسأل الله العافية. لكن احنا لا يكاد أحدنا يحتمل مثلا أن يصيبه مرض، لأنه مختار لنفسه يعني أن لا يصيبه شيء. أنت تطلب العافية كما أمرك الله، لأنها يعني امتثالا للأمر، تأخذ بالأسباب حتى في الدعاء. ولكن إذا حدث شيء من ذلك لا تقل لماذا قدر الله لذلك، وهذا يقول لك طب أنا دعيت، فأنا قلت يا رب أسألك العافية وجالي البلاء برضو، ده أنت ممكن يبقى العافية في ذلك البلاء، أنت تعافى به من أمراض أخرى، من بلايا ومحن، أنت ممكن كان يحصل حاجة أشد واختير لك واختار الله لك الأخف، أو أنك عفيت به من أمراض باطنة كالكبر والعجب بالنفس ويعني ضياع الخير في الثواب في الصبر. أنت تلقي كنفك بين يدي يعني كل أمورك، أستارك بواطنك، وأصل كنف معنى الستر، ولكن هو يعني يلقي أموره الباطنة كلها بين يدي الله، قل يا رب أنا أفعل ما أمرتني به، إني أسألك العافية وأسألك الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. ما تقولش بقى أنا عايز الحكاية دي، أنت تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى وتختار ما اختاره الله لك، سلم أمرك لله، ارضى بما قضى لك. من فعل ذلك استراح من الهموم، هم على المستقبل والغموم في الحال والحزن على ما فات. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه، أنا عايز دي، عايز مثلا إيه شقة عربية، أنا عايز دي، يا ربنا سهل لنا العربية دي، يا مش عرفك إنها كويس، مش عرفك إنها هتطلع، طب السكن ده البتاع دي حلوة أو كويسة جدا، وأنا مش عرفك إنها تكون خير، ممكن تكون فيها شؤ وشر، الجوازة دي ما فيش غيرها دي، والله لا يمكن، ما الدنيا مقفلة من غير هذه الزيجة، هذه المرأة مثلا، واحدة بس تحب واحد، يبقى ما فيش غيره في الدنيا، يا ده انت ممكن تعذبه بالموضوع ده. انت خلي كل من سوى الله محتمل، يبقى ينفع يجي وينفع ايه يمشي. ف من أبى إلا تدبيره لنفسه، لا أنت عايز أنت بس اللي تختاره أنت، وقع في النكد والنصب تعب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو، لأن أنت عمر ما في حياة ما فيهاش مشاكل، لابد فيها إيه كدر، ولا قلب يفرح، هيفرح بحاجة يروح جاي ويقع في حاجة ثانية يعني ويحزن بأنواع أخرى، ولا عمل يزكو، لأن من غير توكل على الله، من غير اللهم أتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، من غير تزكية الله نفسك العمل مش هيزكو. بس انتبه، مش انت بتحرص على التقوى، بس انت تقول يا رب أتي نفسي تقواها، ادي بقى احرص على ما ينفعك وايه واستعن بالله، تعرف ان الامر من عند الله عز وجل، ولا امل يقوم، لان انت املك في الدنيا وكل الدنيا بتروح. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يبقى تجعل الأمل في الله سبحانه وتعالى، أملك يكون في الله، ولا راحة تدوم، ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم، اللي هو مشدد على تدبير نفسه هيفضل تعبان، هو دلوقتي مستريح بعد كده هيتعب، ما فيش حاجة بتستقر أبدا، حتى الصحة والعافية في البدن ونحو ذلك حياتي عليه أوقات وستلاقي أصابه ما أصابه. يقول والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، بالتدبير اللي هو واحد يقعد يدبر لنفسه بدون توكل، يبقى حاسبها بالضبط دون أن يفوض الأمر إلى الله، دون أن يقول اللهم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، دون أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وممكن يقدر وما يسترش، يبقى بصعوبة، ممكن يقدر ويسر بقاش فيه بركة والتمام. فحجبهم عنه بالتدبير، يعني انشغالهم بتدبيرهم لنفسهم من غير توكل. ليس ان معناه تواحد تلاقي واحد بطال تترك التدبير، يعني ايه قاعد كده بالليل وبالنهار يقول له يا فلان روح اشتغل، ربنا يسهل. طب انت قاعد تعمل ايه؟ الله المستعان، ربنا يرزقنا. لا، مش هو ده، مش ده ترك التدبير. ترك التدبير يعني من غير توكل. اما ان انت يعني تقوم بما تحرص على ما ينفعك متوكلا على الله، ده الواجب عليك. فمن رضي بتدبير الله له وسكن الى اختياره وسلم لحكمه ازال ذلك الحجاب. الحجاب اللي هو بيمنعه عن ان هو يوصل لربنا، لانه مش متوكل، مش شايف الحقيقة. لكن على سبيل المثال لسه واحدة بتشتكي تقول لي، بقول لها بتقول لي ابني بقاله مثلا سنتين ما بيشتغلش، ليه؟ قاعد في البيت. ليه؟ اشتغل شوية وما عجبوش الشغل وسابوه. طب والله لماذا لا نبحث عن عمل اخر؟ لا، مش هو ده ترك التدبير، ولا ان ده رضا بتدبير الله. لان ربنا سبحانه وتعالى امرك ان ايه؟ ان تأخذ بالاسباب، وامرك ان تتكسب. بعض الناس يقول لك ترك التدبير انه يسافر بدون زاد. قد قال الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. فالناس اللي كانوا بيحجهم ولا يتزودون امرهم الله عز وجل ان ايه؟ ان يتزودوا. من رضي بتدبير الله له وسكن الى اختياره. انت خد بالاسباب، جات حاجه بعد كده باظت الموضوع، باظ الموضوع اللي انت كنت ايه ماشي فيه، معلش ربنا سبحانه وتعالى يدل يبدلك ايه خيرا منه، تبحث عن غيره. تسكن الى اختيار الله لك، تسلم لحكمه القدري الكوني الذي لا يمكنك ان تفر منه الى حكم اخر. في قدر نفر منه الى قدر ما ينفعنا، نفر من قدر الله الى قدر الله، وفي قدر انت مالكش فيه اسباب. حبيبك مات، هتعيه ازاي؟ اصبت بمرض لا علاج له، انت غير كده انت تاخد الاسباب. انت المرض يبقى نعم يا عباد الله تداوي. طب جاله مرض ما فيش حل، ما يزعلش. خسارة حصلت غصب عنه، ما يزعلش، يسلم لحكمه لله، لحكم الله عز وجل القدري الكوني الذي لا يمكن رده. في يمكن رده؟ حكم ربنا هيترد؟ لا رد لحكمه. نعم، ترد الحكم بالحكم. لا رد لحكمه الذي أمر بإنفاذه، لا رد لحكمه سبحانه وتعالى الذي لم يقدر أسبابا من عنده سبحانه وتعالى تكون هي حكم آخر هو الذي ينفذ. وإلا فكما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن لك إبلا فرعيتها بواد خصب وعندك واد جدب، أرأيت إن رعيتها في الأرض الجدبة أليس بقدر الله، وإن رعيتها في الأرض الخصبة أليس بقدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذا نسلم لحكمه الشرعي، نسلم لحكمه الكوني القدري الذي لا يمكن رده ولا أخذ الأسباب معه. من فعل ذلك أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن إليه. اللي يقدره ربنا يرضى به. لك تجد واحد مبتلى ابتلاءات شديدة وعنده رضا وتفويض وحسن ظن بالله، واحد تاني عنده كتير ومتضايق جدا وزهقان والامور صعبة والامور مش ماشية، وتلاقيه في كرب شديد لا يكاد يرى امامه. سبحان الله، نسأل الله العافية. قال المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله. المتوكل لا يسأل غير الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: لا تسأل الناس شيئا، لكمال الاستغناء بالله والافتقار إليه، كموسى صلى الله عليه وسلم أحسن إلى الفتاتين وهو محتاج لا يجد طعاما ولا شرابا ولا مأوى ولا عملا ولا شيء، وأحسن إليهما من غير أن يعرفهما، ولكن إحسان إلى خلق الله. وبعدين سأل مين؟ سأل ربنا، قال ربي إني لما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير. ولا يرد على الله، لا يرد على الله أمره، أمره الشرعي عمره ما يجادل فيه، عمره ما ينازعه، والأمر القدر الكوني الذي لا أسباب معه لا يرده على الله، ما يقولش لي يا رب عملت كده وأنا استحق اللي حصل لي ده وأنا اتظلمت في الموضوع ده، لا عمره ما يقول كده. لا يرد على الله ولا يدخر مع الله، يعني أمر أمرك الله عز وجل أن تنفق فيه من مالك من عمرك من جهدك، ما تدخرش شوية، طالما ان المشروع ان انت ايه، ان ان ان لا تدخر، ما تخليش حاجة، ابذل كل ما عندك طالما ان ذلك هو المشروع. لكن لو كان الشرع امرك مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: امسك عليك بعض مالك فانه خير لك. وقال سعد بن ابي وقاص لما سأله: افأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير او كبير. تصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث، والثلث كثير او كبير. فانت طيب، على سبيل المثال ان واحد يجتهد مثلا ما يدخرش، يقول انا عايز لا ادخر مع الله، حصوم كل السنة، نقول افضل الصيام صيام ايه داود؟ انت صوم يوم وادخر يوم، عشان ربنا اللي امرك بالايه، بذلك ان انت تتقوى بهذا اليوم مثلا اذا كنت تريد، او اكثر من ذلك، تدخر شيئا، لا تدخر مع الله عز وجل شيئا. مثل في امر الوقت: الا ما امرت به، ان لبدنك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا، وان لعينك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق. واولها: ان لربك عليك حق. ففي وقت اصلا انت مش بتدخره مع الله عز وجل، ولكن انت بتنفقه حيث امرت بذلك، بانك تعطي الحقوق لاصحابها بما في ذلك بدنك وعينك. انقطع اليه انقطاع، تبت اليه تبتيل، يعني انقطع اليه انقطاع. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.